يا اخوانا ده طلع عن الاسلام افسد اسلامه، ده من نواقض الاسلام. يا من نواقض الاسلام اللي يستهزئ او يسخر بالصلاه، من نواقض الاسلام اللي يسخر او يستهزئ بالصيام، من نواقض الاسلام اللي يسخر او يستهزئ بالحج، من نواقض الاسلام انه يسخر او يستهزئ بالزكاه، من نواقض الاسلام ان نيجي نقول له مثلا سبحان الله وبحمده تقولها مثلا 100 مره يغفر الله لك ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر، يهزأ بالثواب ويسخر منه، من نواقض الاسلام. نقول له القبر فيه عذاب يقول لك عذاب، عذاب ايه يا راجل، عذاب ايه يا راجل، روح اجري. طب انا هروح هناك اهو اشوف العذاب. هذا خرج من الاسلام، ده باجماع العلماء ان قصد هذه المساله ويعلم بذلك. احنا يا اخواننا ما بنجيبش المساله اللي هي ايه يعذر بجهله وهذه الاشياء، ان احنا نفهمه الاول العقيده، انما بقول حذاري من مسلم يهزأ من اي حاجه جابها ربنا. لازم ان احنا نسلم لله، عقيدتنا تبقى سليمه، صدورنا منشرحه لامر الله، وان لم نفعل رضا بما لا نفعل. لا انا اقصد اقول ان كل ابن ادم خطاء، لكن ما يجيش واحد حالك لحيه ويقول لك يا عم انا مش راضي عن اللحيه دي، هي ايه دي؟ ده الكلام ده كلام مش عارف مش مظبوط، ويبدا يضحك على اصحاب اللحى او يسخر بحجاب المراه المسلمه مع انه يعلم ان حجاب المراه فرض من عند الله. وانا ارى العجب العجاب في المسلمين وفي المسلمات للاسف. اخت بس هو ما شاء الله ربنا هداها دلوقتي، هي في الثانويه، يا رب يجبر كسرها ويجعلها من اهل الصلاح. اشتكى لنا اهلها بان هي بيحاول بعض الناس ينصروها في مصر، فبيقولوا لها الاسلام عندكم عقد الدنيا، انت ماشيه ليه من غير ما تكشفي شعرك؟ ربنا اداك زينه بتداريها ليه؟ فلما جلست وبدات اسمع الحاجات دي قلت لها طب انت ما قلتلهاش الاخت اللي بتنصرك دي، قول لها لما ربنا سبحانه وتعالى اداك زينه بتداريها ليه؟ قول لها هو شعرك بس اللي زينه؟ طب ما ساعديك زينه، رجليك زينه، ما انت كلك زينه، مدارياها ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى له حكم في انه يخلق هذا الجمال ويخلق هذه المراه الرقيقه وبعدين يقول لها نكرمك. كرامه للمراه، اصلها مش رخيصه، اصلها غاليه عندنا في الاسلام، كل المراه في الاسلام غاليه، ما هيش بضاعة كده ترمى على قارعة الطريق وعلى الأرصفة. من استهزأ بشيء من الدين فقد خرج من الإسلام، نقض إسلامه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة من الغزوات، واحد من الناس وهو ماشي مع أصحاب النبي بدأ يسخر من أصحاب النبي محمد ويسخر من قراءتهم للقرآن ويهزأ بالعبادات. خلي بالك ده ماشي بقى مع واد دمه خفيف، فبدأوا يتكلموا كده والضحك بقى بدأ يجيب بعضه، فبدأ يقولوا البعض فلان شوف عمال يقرأ القرآن ازاي وعمال لي فاهم مش عارف ايه وعمال يهزأ ويسخر. فواحد منهم من الصحابة الكرام شافه قال له انت منافق، ما انت شغال كده جاي معنا في الجهاد وانت عمال تسخر وتهزأ من عبادات الناس ومن أسلوبهم مع التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجر الراجل يعتذر للنبي، جري يعتذر للنبي. انت عارف النبي محمد ما رد عليه إلا بشيء واحد، آية في كتاب الله، قال إيه النبي وهو بيقرأ القرآن؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تهتدون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل بالله، قل أبالله ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني عملت تهزأ بالله